وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. عبادي ليس لك عليهم

صدق الله.